إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحاب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، 23 عاما من الفداء والتضحية، 23 عاما من البذل والعطاء، 23 عاما من التربية على السمو والرفعة، 23 عاما يصنع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة وجيلا لا يقهر مهما طال الطاعون ومهما تجبر المتجبرون. كان ذلك يجري بقوته وعفوانه وشبابه وحيويته يرسل لا إله إلا الله محمد رسول الله في الوقت الذي نرى فيه معايير كثير من شبابنا ورجالنا ونسائنا، بل وحتى قنواتنا وإعلامنا تصور أن المجد والعزة والشرف أن يحصل الفريق على كأس أو ينال مباراة مع فريق إنجليزي أو يصل إلى أعلى درجات السخرية فيجمع المال أو يكسب الكؤوس أو يكون له مكانة بين المجتمعات الغربية، لكن الرفعة والعزة والمجد والسخرية كان على عهد ذلك الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف فيه الموازين وتتغير فيه المعايير من الصغير إلى الكبير ومن الذكر إلى الأنثى ومن الحر إلى العبد. الجميع يعلم أن هناك أسمى وأعظم من أن يصل المسلم إلى الجنة، الجميع يعلم أن هناك أسمى وأعظم من أن يبذل المسلم لدينه حتى وإن كان على حساب بيته، حتى وإن كان على حساب زوجته، حتى وإن كان على حساب نفسه وروحه وجهه. يقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا تؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: ليس يا عمر، ليس بعدك يا عمر. فقال عمر: بل الان يا رسول الله انت احب الي حتى من نفسي. فتغيرت موازين الصحابة ومفاهيمهم عندما رمضت تلك الموازين والمفاهيم بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره زفزافها. ما أنتم فرقة مع هذا الحديث، ما أنت تتأمل ذلك النص لتجد أمرا عجبا. ما هو حال الناس اليوم؟ أين معنى الأمور في حياتهم؟ أين طموحهم؟ أين سموهم إلى الجنة؟ أين مسارعتهم في رضوان الله؟ وفي المقابل أين بذلهم للدنيا؟ أين حرصهم على الشهوات؟ أين بذلهم من أجل المساكن والأولاد والبنات والزوجات؟ مقارنة عجيبة ومفاضلة غنية بين دين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما الدين الذي يعيشه الكثير منا. أتعجب وأنا أمر على المقاهي وأتعجب وأنا أمر في الشوارع لأرى أيدي ترفع أعلام فريق كروي في الوقت الذي الأقصى على سفاته في الهار، يراد به أن يكسر ويراد به أن يحرم ويراد به أن يهدد، وكثير من أمتنا ينال من دفونه أمن وأمان ما دام أن معيته في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهم بهم ذات مال غالح يا أبا طلحة، أرى أن تنفقه في الأقربين. قال الراوي: فأخرجه أبو طلحة في أبناء عمومته وخولته وأقاربه. أي مسارعة في التطبيق كانت عند ذلك الجيل، أي مسارعة في التجديد والإنصياع كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أقول للشباب: تعالوا إلى السنة. يقولون الجيل اختلف والمجتمع تغير والأخشاء تغزى وقد تسجن وقد تعذر. تقول للمسلمة: اثبتي على حجابك، قومي شهواتك، حتى وإن وقف الجيل والمجتمع والدنيا كلها. كما وقف الأمام من سمية وعمار، يقول له أمية المخالفة: ارجعي عن دين محمد. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتزيده الكلمات غيظة، وتزيده الشعارة، وتزيده الذهاب ليأخذ حربه ليضعها في أشرف مكان عند الأنثى والمرأة في عفتها، فتموت أول شهيدة في الإسلام. ويسمع أبو الدحداح قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قول الله تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيقول: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ هل ربنا يطلب أن نقرضه؟ قال: نعم، إن الله يطلب منكم القرض. قال: إني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إليه. ويقضي أبو الدحداح ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل إلى البستان، وإلى أم الدحداح معها الأطفال يأكلون من هذا التمر. فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح، أخرجي التمر من أفواه الأطفال، فقد تقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عندك الرداح ولو من فياح، لأن تحتاج الجنة عند الله. همتي أن يعود مجدي وعزي ويكون القرآن كل النواحي سنة المصطفى ضياء لذوقي ولأجل الإله يحلو دفاعي، لفت نظرك موازين البطولة وتعاليم النصر وتعاليم الفخر والعز والمجد والتربة، تغيرت مفاهيم الناس. أصبح المجد أن نلعب مع الفريق الإنجليزي، أصبح الذكر والعز أن تحصل على كأس الأمم الأفريقية، أصبح الملك أن تجمع إلى ضوء قناة السويس، أصبح الملك والعز والمنعة أن يكون عندنا كذا وكذا من الأسلحة والانتسابات والأموال. ولا ننسى أن الكثير من شبابنا يعيشون على المخدرات، أكثر من 7 ملايين يعيشون من شبابنا في المخدرات، أكثر من 9 ملايين عايش، أكثر من 45% من الشباب يعيشون بطالة لا حد لها، أكثر من 70% من المجتمع يعيش تحت خط الفقر. أي رجولة، أي عز، أي مجد يبنيه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت معايير الانتصار عندهم ومعايير الفخر والمتعة تختلف أيها الكلاب. يتسابقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إليه كلما نال إلى بدر وكلما نال إلى عطاء وكلما نال إلى سمو. من يجهز جيش العسرة ويكون رفيق في الجنة ويقبل الناس يتبرعون وينفقون ويسارعون، وتأتي النساء بالذهب وبالفواكه وبالأقمطة وبكل ما تملك. وعمير بن سعد غلام صغير لم يتجاوز 14 من عمره، وفي بعض الروايات لم يتجاوز 10 من عمره. كانت أمه قد تزوجت برجل من أثرياء الأنصار اسمه الدلاس بن سويد. نظر وإذا الدلاس لم يحدث والنبي على المنبر والصحابة يتجاوزون، فركض مسرعا بين بيوت وشوارع المدينة حتى وصل إلى بيت عمه، طلب الباب ودخل وقال: يا عمه أنت هنا؟ والصحابة على النبي يتسابقون إلى الجنة. قال: ماذا عندك يا عمير؟ قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. وهنا برز النفاق الذي كان مخفيا مستورا في قلب ذلك الرجل، فقال: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. يعني النبي غير صادق، وهو تصريح بالكفر برسالة رسول الله. وهنا كان يبقى هذا الغلام سوارا. هو تربى على الهمة، هو تربى على المجد، هو تربى أنه لا شيء أعظم في قلبه من الله ورسوله، حتى ولو كان كأس العالم، حتى ولو كانت المخدمات، حتى ولو كان المال، حتى لو كان المنصب والكرسي. ألمكن؟ قال يا عباد إني قد عزمت أن أخدم رسول الله، فأعد للسؤال جوابا. وإما يعطيهم مسعد بن العاشرة يا رسول الله والصحابة أمره مجتمعون صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله، فقال يا رسول الله لقد قال لجناس بن سويد كذا وكذا وكذا، فتبين وجه النبي وأحمره وقال لا أجد لجناس بن سويد. فلما جاء جناس بن سويد قال رسول الله يا جناس ماذا قالت بلغت ما عنك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لقد قال عنك عمير بن سعد كذا وكذا وكذا. فقال كذب والله عمير بن سعد يا رسول الله، ما قلت الا حقا وخيرا. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وسكت الصحابه وجعلوا يقولون ابصارهم وانظارهم بين الجلس وبين عمير بن سعد. منهم من يقول هذا غلام عاق لانه عاق زوج امه الذي اغلق عليه ورباه بعد وفاه والده، ومنهم من يقول بل رجل وغلام مؤمن فضح الله هذا المنافق على لسانه وفجاه جنس الوحي ينزج على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا الرسول يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نقروا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. فصرف الناس بن سويد بل اتوب يا رسول الله، بل اتوب يا رسول الله، بل اتوب يا رسول الله. قران قران كلام الرحمن ينزل من اجل غلام صغير لم يتجاوز العاشره. وبعض الرجال عندنا اليوم لا يحسنون قراءه القران، وبعض الرجال عندنا اليوم اذا قيل له الله يقول يقول لا استطيع، اذا قيل له سنه النبي تقول يقول ساحاول لكنني اعتدت، لا استطيع التخلص، لا استطيع الهروب. سبحان الله، وغلام صغير ينزل تصديقا له القران يتلى الى يوم القيامه. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من المسلمين عين على المشركين فيأسرون منهم خبيث العين، وكان ابو سفيان في ذلك الوقت مشركا. امسك خبيث اول اسير يمسك من اسرى المسلمين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جمع ابو سفيان كل نساء قريش وكل الرجال وكل الصغار والكبار، وصلب خبيث بن عاد على تسع شجره وقال لرباه امضوا قريبا من عينيه ويديه وقدميه. ثم قال يا خبيث ايسرك انك واجع في اهلك ومالك ومحمد في مكانك، يعني نفسك تهتاف لبيتك مع زوجك واولادك ومحمد مصروف على شر الله مكانك؟ فقال لا والله ما يسرني اني واجع في اهلي ومالي ورسول الله يشارك بشوكه، ليس مصروف لكن حتى الشوكه تشاكه ما يسرني ذلك. فقال ابو سفيان ويحكم لقد دخلت على ملوك العرب وملوك العجم وملوك الترك والأردن والفرس فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما حبت أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال إذن أقتلك، قال دعني أصلي ركعتين، وكان أول من سكر ركعتين في الإسلام. فلما سجد قال اللهم أقرب نبيك عن السماء، وكان رسول الله في المدينة فأخذته الإرفاء ثم أغلق وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيث، وجعل يرونه بالسهام والدمار مات وهو يردد ونفسه مبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله ومن يشاء يبارك على أوصال شرك الممزع. سبحان الله، اليوم يقول لبعض الرجال اتق الله في لحيتك سنة رسول الله، ترميها بالزمامة، ترميها بالقمامة، تدوس عليها بقدمك، لا يوجد عندك استعداد أن تضحي من أجل السنة. كيف تصل الأقصى يا أخي؟ كيف تستطيع أن تذهب إلى فلسطين؟ كيف تقاوم شهواتك إذا كنت لا تستطيع التخلي عن السيارة؟ كيف لك أن تكون جديدا من جنود الإسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بينما المسلمون يقاتلون اليهود وهذه رسالة بوصف هذه الخطبة أرسلها إلى أصحاب القلوب الحية القلوب المتنفرة، بينما المسلمون يقاتلون اليهود إني صارخ ينادي فيهم إن الدجال قد خرج في دواريهم، يعني يخرج المسلمون من بلدانهم ومن دولهم حتى يقاتل اليهود في الأقصى، وبينما هم في الأقصى إذ المنادي ينادي الحقوا الدجال خرج في نسائكم وأولادكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه عشر الفوارس والله إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. انظر إلى السمو، انظر إلى الملح، انظر إلى الثناء، من يسأل نفسه الآن حتى يكون فارسا من هذه الفوارس التي عرف الرسول أسماءها وأسماء آبائها وألوان الفوارس على الله الأرض يومئذ. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيد المدينة وقال أن نقول من حبيب بن زيد، نقول من هي أم حبيب بن زيد؟ إنها أم عبارة يا رجال، إنها أم عبارة يا شباب، أم عبارة مسيدة بنت كعب التي تحطم في يمينها يوم أحد سبعة أسياف أو تسعة، امرأة يتكسر في يديها اليوم بعض الرجال لا يستطيع أن يخرج الربا من ماله من البنك، اليوم بعض الرجال عنده استعداد يشهد شهادة الزور في قسم الشرطة ضد جاره إذا أعطي ماله. سبحان الله، وهذه امرأة بين يدي النبي يتكسر في يدها سبع أسياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبارة المرأة، يا عبارة، يعني يحتاج أن تكون هناك امرأة. فجاء عبارة إليها قالت: ابتعد عني لا أملك، كيف يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تنظر؟ كيف يصل المشركون إلى الرسول بعد أن وصل الخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات؟ لله عليكم، أنثى كهذه الأنثى، امرأة عظيمة كهذه المرأة، كيف ستنجب؟ أي رجل سيأخذ من راحة هذه المرأة؟ حبيب بن زيد يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب، لما وصل أعطاه الرسالة فتحها مسيلمة فإذا مكتوب فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم، مزق الرسالة ورماها وقال للسياف تعالي وقال للنفع ابسطه وقيد حبيب بن زيد وربطه وقال: يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: بل إن في أذني صدما عما تقول. قال: أيها السياح صم ثم ذنبا قطع الأذن وانفجر في الدماء. قال: يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: بل إن في أذني صدما عما تقول، يعني أذني لا تسمع هذا الكلام الكافر. قال: أيها السياف فاجتر أذنه، قطع الأذن الأخرى وفجرت الدماء وجرت على صدره وعلى جسمه. قال: يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: بل إن في أذني صدما عما تقول. قال: أيها السياف اطرد لسانه. أمسك المجلس الذي يجلس في الحشيش الآن وسحب اللسان وقطع اللسان حبيب وفجر الدماء من بين شفتيه رضي الله عنه وأرضاه ويعيد مسلمين نفس المقالة: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيشير برأسه: هل نعم؟ هل تشهد أني رسول الله؟ فيشير برأسه: هل لا؟ فيقول: أيها السياف اكتب أنظاره، ويقطع الأصابع والأظافر واليد والقدم ويسلخ الجلد عن اللحم والعظم. ومات حبيب بن زيد من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم إذا كان لا يوجد عندنا استعداد أشد بعض المشتتات. إذا لم يكن عندنا استعداد أتترك بعض المباريات، إذا لم يكن عندنا استعداد أتترك بعض الأغنيات والكلمات. كيف يا إخواني نأتي يوم القيامة والرسول يقول كنت موجودون في الزمن الذي هدد فيه الأقصى وكنتم إياه ولم تستجيبوا، كنتم موجودون في الزمن الذي وحدت فيه الأقصى ولم تتحركوا ولم تتنازلوا عن شهواتكم؟ ماذا سنقول للأجيال بعدنا؟ ماذا سنقول لأحفادنا؟ ماذا سنقول؟ نقول لهم معالج النص عندما تغيرت. نحن انتصرنا في الكرة وانتصرنا في الإعلام وانتصرنا في الفن وانتصرنا في الرياضة وانتصرنا في كذا وكذا من المجالات، فلا تلومونا أننا لم ننتصر في ساحات الجهاد. لا، أشعر أكبر من ذلك. ماضٍ وأعرف ما دومي وما هدفي، والموت ينقصني في كل منعطفي وما أبالي به حتى أحاذره. فخشية الموت عندي أبرز الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني وشفرة زيت الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاة مرورا إليك من الجيم. إني ملوت هوى الدنيا وزهرانها وظل قلبي ذرى أوضاعها الألف، فلم أجد غير ذوق الله ذرب هدى وغير ينبوعه مشعل لمغتنم، فضلت نحو إلهي أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ في بحث والورى نشمت والله يهتف بي أقضب ولا تخفي. ماض فلو كنت وحشي والدنيا صرخت بي تلف لزلت فلم أبتغ ولم أطف. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات الجيد الاكيد. اطلب ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعن وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. كانت معانا الانتصار عند أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم تختلف عن معاني الانتصار في هذا الزمن، لما أسر ضرار بن الأزور في موقعة أجنابيل، كانت أخته خولة بنت الأزور مجاهدة مع المجاهدات، رمى خالد بن الوليد ومعه سعد وجماعة من الصحابة رجلا ملتما على فرس ينطلق كالشهاب الدائم، فيدخل في صفوف القضاة فيفرق الكتائب ويقصر رؤوس الأجساد ويقطع الأجلاء والأعضاء، ورأوا أن ذلك البطل الفارس المغوار كلما اقترب منه رجل من الرومان أنهل عليه بسيفه أو موته، فقال سعد يا خالد من هذا الفارس البطل؟ لقد ظننت والله أنه أنت. قال ها أنا لا أعلمك وأنا لا أعلم من هو، حتى اجتمع عليه خالد ومعه جماعة من العساكر، فلما حاصروه وناشده خالد بن الوليد أن يكشف اللسان عن وجهه، فقال أيها الأمير إني لم أعرض عنك إلا على أمنك، لأنك أمير جميل وأنا من بنات السدور وربات الخدور، أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار ابن الأزور. لما علمت أن أهلي بشرى بيد الروم لم أتحمل ولم أستطع الانتظار، لذلك أنا عازمة أن أستنفذه من الأزور أو أن أموت شهيدا في هذه المعركة. فلما سمع المسلمون تلك المقالة حاصوا حصة حمل الوحش، فلم تقوم الشمس حتى استنفذوا ضرارا من الأزور من أسر الرومان. حتى النساء يطبن بعض رجالنا ويبد عن دين الهدى بسلاحه. يقول محمد بن المنكدر قحط أهل المدينة وأصابهم جذب كبير، وخرجوا إلى الشوارع يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله جل وعلا أن يرزقهم بالمطر والماء، فلم يقدر عليهم السماء شيئا. فلما جاء الليل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدت على سرية من السواري أمر المؤمن. وبينما أنا ذلك حتى إذا نوم الفجر جاء عبد أسمر أسود تحيك البدن، فوقف أمامي وهو لا يشعر بوجودي وراءه، ثم صلى ركعتين، ثم رفع كفيه إلى السماء وقال: يا ربي، خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلبس بهم، وأنا أقسم عليك يا مولاي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: فوالله لم ينزل يديه حتى جاءت السماء بالمطر فبللت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر ودخلنا معه في الصلاة، فلما خرجنا تبعت ذلك الغلام وعلمت أين يكون بيته. فلما طلعت الشمس وضمت خرجت إليه فإذا هو رجل يعمل في إصلاح النعال وإذا هو إسكافي. فلما اقتربت منه قال لي: يا محمد بن المنكدر، أتريد أن أصنع لك لعنة؟ قلت: لا، لكني أسألك سؤالا، ألست صاحب البارحة الذي وقف أمامي بيني وبين السارية وجعل يناشد الله أن ينزل المطر؟ فلما سمع منه هذه الضمانة قال: ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ لم كشفت الستر الذي بيني وبين الله؟ إنه سر لا يعلمه عني أحد إلا مولاي، وإني والله لا أبقى في مكان كشف فيه السر الذي بيني وبين الله. فلما علمت منه الغرض تركته ومضيت، حتى إذا جاء الليل جئت إلى نفس المكان فانتظرته من يأتي. فلما طلع الصباح رجعت إلى تلك الدار وذلك البيت فسألت عنه أهل الدار، فقال: ما الذي فعلته يا ابن المنكدر؟ إن هذا العبد عندنا منذ سنوات وإننا نرزق ببركته وبفعاله ونجومه لله، وإنه لا يقابل عنده من أن يصف قدميه لله جل وعلا. فلما علمت السر الذي بينه وبين الله جمع كل ما في البيت من كساء ومتاع وطعام وشراب وحملها في صورة على كتفيه، وقال: إني منطلق إلى بلدة لا يعرف فيها السر الذي بيني وبين الله أحد. سبحان الله، أي سلوك كان عند هؤلاء؟ أي عظمة كانت لديهم؟ أي فتح كان يحتويهم؟ ذلك لأنهم يقرؤون في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إن المسارعة ليست إلى دنيا، ليست إلى مناصب، ليست إلى شهوات، بل المسارعة الحقيقية إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والسؤال الذي يطرحه في آخر الخطبة: ماذا سنقول لرسول الله يوم القيامة وقد أخبرنا رسول الله كما عند الترمذي وأهل السنن: إني فرضتكم على الحوض، يعني سأسبقكم إلى الحوض، وإني مكافئ ومباهي بكم الأمم يوم القيامة. فلا تزودوا وجهي، فلا تزودوا وجهي. ما هي المشكلة العظيمة التي تزداد في هذا الزمن عندما تكون سبب في تسبيل وجه رسول الله يوم القيامة؟ لماذا لا تحدث بقلبك حرمة لرسول الله يجعلك تقول: يا رسول الله، أنا من اليوم أعاهدك أن أبين وجهك يوم القيامة، من اليوم أعاهدك عندما أخرج من المسجد أن أرجع علبة السجائر، أن أغير نجوات الهدف المحمول من الأغنيات إلى غيرها، أن أكل كذبة، أن أمر أهلي وزوجتي بالحجاب، أن أصلح قلبي، ألا يكون في قلبي غل على المسلمين، أن أتبع سنة نفسي، أن أقبل على صلاة الجماعة، أن أملك كبيرة الإحرام، أن أستيقظ من صلاة الفجر، أن أسارع في مرضاتي، أن أخرج من جيبي ومالي صدقة للفقراء. ما المانع أن يكون هذا دعونا وأن يكون هذا حالنا لنبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ في الصحيح أن رجل من الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصدقه غريبا وطلبه غريب وسؤال عجيب وحبه عظيم، قال: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني أفارقك. بعض الرجال الآن عندما يحكي هذه القصة يبكي وتدمع عينه ويقول: والله يا شيخ أحب الرسول، لكن واقعه لا يحب رسول الله. أما هذا الصحابي يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني أفارقك. هيكل أو غيره، فإن عدت إلى بيتي فكنت بكاء شديدا، فإني أعلم أني إن كنت معك في الجنة ستكون في منزلة ومكانة أعلى من المنزلة والمكانة التي أنا فيها، فسأحرم من النظر إليك. سكت الرسول. ماذا يريد هذا الرجل؟ أن يحب عزيز عند هذا الإنسان؟ أن تضحية كبيرة عند هذا الرجل؟ سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. هذا هو الحب الحقيقي، هذه التضحية الحقيقية، هذه الدفعة العظيمة، هذا هو السمو الكامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظل غزوة تبوك ببضعة أشهر، شاب في السادسة عشر من عمره اسمه عبد العزى، كان يضع أغنام لعمه في سفح جبال في جنوب الجزيرة في جبال زهران. في يوم من الأيام وهو يرعى هذه الجبال وهذه الأغنام، إذ يمر عليه الناس يلبسوا ملابس بيضاء وعليهم علامة بيضاء: السلام عليكم، من أنتم؟ قالوا: نحن الصحابة. صحابة مين؟ صحابة من؟ قالوا: صحابة الرسول. رسول من؟ قالوا: رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول متى خرج؟ متى ظهر؟ أنا أعيش في الجبال ولا أعلم. قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بالإسلام وكذا وكذا وكذا. رق قلب عبد العزى ابن السادسة عشرة وقال: أنا معكم على دين هذا النبي. رجع عبد العزى إلى عمه وقال: يا عمي، إني منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتترك دينك؟ وتترك دين أباك وأجدادك؟ والله لا تنطلق إليه أبدا، لا تذهب إليه أبدا. ويقوم عبد العزى يوما وراء يوم وقلبه يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشباب اليوم قلبه يشتاق للمحبوبة، قلبه يشتاق لمشاهدة المسلسل والفيلم، قلبه يشتاق للسيجارة والحشيش، قلبه يشتاق للمخدرات والشيشة. أما هذا يوم بعد يوم والحب يزداد في قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي كل فترة فيتحيل في الطريق. متى يمر عليه جماعة من الصحابة؟ فكلما مر عليه جماعة من الصحابة أخذ منهم حديثين أو ثلاثة وتعلم منهم آيتين أو ثلاثة، حتى رجع إلى عمه بعد سبعة أشهر أو ثمانية وقال: يا عمه، إني مطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا تخرج من عندي بثيابك، حتى بثيابك لا تخرج من عندي ومن بيتي. جرده عمه من كل ملابسه، تركه يخرج من البيت عريان. فاضطرب عبد العزى إلى خرابة وإلى مكان فيه بعض الخمر، فجمع بعض الخمر وضعها على سمعته وكسر عورته ونزل على قدم من الجبال إلى المدينة. مئات الكيلومترات حبا في رسول الله، بدون طعام، بدون دابة، بدون ملابس. هذه هي الهمة الحقيقية، هذا هو السمو، وهذه هي الرفعة. حتى لا تقول: لا أستطيع، حتى لا تقول: كيف رسول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وصل عبد العزى إلى رسول الله وهو خارج من صلاة العصر، فإذا شاب نحيف نحيف أسمر الوجه، العينين جاحظة، والشفتين مشققة، والأرداف تبكي، واليد مجرحة، وهو يقول: أين رسول الله؟ والرسول يقول: هل يوجد في الدنيا من يصنع هذا؟ اشتروا أخاكم. ويجتمع الصحابة ليضع بعض الكساء وبعض القوس يشترون بها هذا الرجل. من أنت أيها الشاب؟ أنا عبد العزى يا رسول الله، أنا أحبك يا رسول الله، أنا عشت فوق الجبال ثمانية أشهر وعاني مع عمي حتى يدعوك لآتي إليه، تعلمت من الحديث كذا وكذا ومن القرآن كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ولست عبد العزى. وتأتي غزوة تبوك ويخرج عبد العزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة، فيقول عبد الله يا رسول الله ادعو الله ان يرزقنا بالشهادة في سبيله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعصمه من سيوف الكفار. سبحان الله رسول الله عليك الموت وانت منه لي ان يعصمني الله من سيوف الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله او ما علمت انه قد خرج من بيته في سبيل الله فوضع على فرسه كمان فهو شهيد. او علمت انه قد خرج من بيته في سبيل الله فاصابته الحمى فمات فهو شهيد. وسكت عبد العزى لم يجاوب وانطلقوا الى تبوك وانتهت المعركه وانتصر الاسلام وعبد العزى لم يموت. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه بعد ان خير الجيش ونحن عائدون من تبوك خرجت التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجده في خيمته فنظرت فاذا ضوء مضاء في اخر الخيام فاقتربت فاذا جثمان ممدد على الارض واذا ابو بكر وعمر جالسان بجوار جثمان واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تلقب وإن الذي قد توفاه الله عبد الله أصابته حمى فمات. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني منتظر في قبره لعله قد يكون عليه بغلا وسلاما إلى يوم القيامة. ثم قال داوود يحفظه فلما داوده عبد الله وضعه إلى صدره ثم رفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض الفضل عنه يا رحم الراحمين. وهذا الشاب ابن السادس عشر مات شاب يموت في عام شبابنا في المخدرات وحوادث السيارات وقصص الاختطاف والتعدي على الاعراض العشرات والمئات والمجتمع لا يتحرك. اي الهمه التي كانت عند عبد الله المهمه العظيمه التي كانت عند حارثه. حارثه قصته قصه وخبره خبر ابن الرابعه عشره يقابله النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يذهب الى نصر بدر. يقابله رسول الله فيقول له كيف امسيت يا حارثه؟ فيقول يا رسول الله امسيت اظلم نهاري يعني اصوم واسهر ليلي يعني اقوم والله لكاني انظر الى عرش الله بارجا والى اهل الجنه يتنعمون فيها والى اهل النار يتعذبون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه. ثم قال حارثة يا رسول الله ادع الله ان يرزقك الشهاده في سبيله معك. فرفع رسول الله كفيه وقال اللهم ارزقك الشهاده في سبيلك. ويرجع حارثة ابن الرابعه عشره الى امه يا امي ارجيني فقد دعني الرسول بالشهاده. تقول لا يا والدي لا لا لا انت انفس علمي من نفسي انت اغنى من نفسي لا تترك تذهب يا ربي يا جنة لا يا ولدي يا ربي رسول الله تعالي لا يا ولدي يا ربي ساشفع لك. فما زال يلين قلبها حتى لا نال. وقالت انطلق يا ولدي وينطلق حالها في اول معركه اول معركه بين الاسلام والكفر معركه بدر. وياتي حالها ليشرب من البئر فيتخلي ياخذ ماء من البئر فيراها احد المسلمين فيظنه رجلا من المشركين فيضع السهم في كبد القوس ويضربه بالسهم فيضع السهم في قفاه ويخرج من حجرته ويلتفت حادثه من الذي اصابه فاذا هو رجل من المسلمين. وانظر ذلك المسلم فياتي يبكي الى الرسول يقول يا رسول الله هلك ماذا فعلت؟ يقول اصبت حادثه بسهم الغرب وما ادري انه من المسلمين قلت واحد من المشركين يا رسول الله. ويسكت النبي عليه الصلاه والسلام وتبدا المعركه وينتصر الاسلام ويرجع جيش رسول الله غافرا منتصرا الى المدينه. وتخرج ام حارثه التي نفس ابنها عندها اغنى من نفسها تسال الصحابه فين ابني حارثه؟ ولدي فين؟ قالوا ابنك حارثه قتل في غير الجهاد. يا ايها الناس ابني يموت في غير الجهاد. انا لن نسره حتى يموت في غير الجهاد. انا اريد ان يموت في الجهاد. قالوا لقد اصيب قبل ان تبكي وجاءت أم حارثة إلى الرسول تبكي، تقول يا رسول الله طب قلبي ريح قلبي، أولد حارثة في النار فأبكي أم في الجنة فأهل ما أتعب؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب حارثة الله حبيبتي أرد بنتي الله حبيبتي إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصابت الفردوس الأعلى منها. انظر إلى هذه الهمة، انظر إلى هذه التربية، لم لا نعلم أولادنا مثل ذلك؟ لم لا نربيهم على أن البطولة ليست بطولة المباريات، وليست الفن، وليس الطرب، وليس الرقص، وليس السادة والحكام، وليس أصحاب الأموال والمليارات، بل البطولة الحقيقية بطولة صلاح الدين، وسيف الدين قطز، والقطز المنديل محمود فكري، والأبطال والعظماء الذين رفعوا آية الإسلام. هذه البطولة الحقيقية حتى على أقل تقدير إذا ما جئنا يوم القيامة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام نقول يا رسول الله أحفظ لك فضيرنا وجهك، ربينا المجتمع والأمة على البطولة وعلى السمو وعلى النصر والرفعة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي شأن المسلمين، اللهم أعز شأن المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهد حوزة الدين، واجعل بيننا هذا آمنا مطمئنا وسلم على المسلمين، اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفار والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أصلح الشباب المسلمين، واجعلهم بالصحابة المقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم، اللهم أصلح نجاة المسلمين، اللهم احفظهم من جهة الرمل والسبور، اللهم اجعلهن بالصحابيات المقتديات، إنك على كل شيء قدير، يا رب من كان معنا في هذا المسجد في قبره حب للمعصية، نسألك يا ربنا أن نبارقها حب الشر، إلا ومن مسحت حب الدنيا من قلبه، وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك وحب جنتك وحب البلد والجهاد في سبيلك، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر